بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من كتابه الجامع الصحيح: باب قول الله تعالى: أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ترجم الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب قول الله تعالى: أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة إثبات أن كلام الله عز وجل صفة له، وأنه من علمه، وعلم الله عز وجل صفة من صفاته ليس بمخلوق. ولهذا قال بعض السلف: خاصم القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا، لأن العلم من الصفات الذاتية الثابتة لله تبارك وتعالى بالأدلة، بل يدل العقل عليها، فإن مقتضى الخلق عن حكمة يدل على علم الخالق بما خلق. قوله تعالى: أنزله بعلمه، هذا في سياق قول الله عز وجل: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أي يشهد أن هذا القرآن منزل من الله، وتنزيله من الله تبارك وتعالى يدل على أنه من كلامه، لأنه لو كان مخلوقا لخلقه في الأرض، فنزوله من السماء من الله تبارك وتعالى يدل على أنه صفة من صفات الله. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أي يشهد بأن هذا كلام الله وأنه منزل من الله. وشهادة الله عز وجل هي أعظم شهادة، فإن قوله حق، كلامه صدق، وكل ما شهد الله عليه فإنه يدل على عظم هذا الأمر وعلى عظم تحققه. بما أنزل إليك، والضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنزله بعلمه. أنزله بعلمه، أي أنزل القرآن بعلمه. أنزله، الضمير يرجع إلى القرآن، بعلمه. اختلف المفسرون في معنى قوله بعلمه، وهذا الاختلاف ليس هو من اختلاف التضاد، وإنما هو من اختلاف التنوع. فقال بعضهم: أنزله بعلمه، أي أنزل علمه في القرآن، وأنزل القرآن بعلمه الذي خاطب به نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: أنزله بعلمه، أي بعلمه أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو مستحق للرسالة، وهو أهل لما خاطبه الله عز وجل به من الوحي. ولا تعارض بين المعنيين، فإن في قوله أنزله بعلمه لفظ عام يدل على عموم علم الله عز وجل الذي أنزل به القرآن، أنزله بعلمه أي أنزل فيه علمه، وهو عليم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا اصطفاه للرسالة وأنزل إليه الوحي، وهو عليم بمن يصدق ومن يكذب ومن يستجيب ومن يمتنع، كل هذا داخل في علم الله تبارك وتعالى، فيه إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى، وأنه أنزل القرآن بعلمه، وعلم الله صفة ذاتية ثابتة لله تبارك وتعالى، وتدل عليها الأدلة الشرعية والعقلية، فالشرع دال على العلم كما قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فإن مقتضى الخلق والإيجاد العلم، لأن حسن الصنعة وبديع الإيجاد والخلق يستلزم العلم والحكمة، فهذه المخلوقات كلها تدل على علم خالقها وعلى حكمته البالغة وعلى بديع خلقه وإيجاده لهذه المخلوقات. أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، أي والملائكة يشهدون بهذا أن الله أنزله بعلمه وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا مثل قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فأحيانا يذكر الله أنه شهد على الشيء ويذكر شهادة الملائكة، ثم يذكر شهادة أهل العلم، وهذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قال الإمام ابن القيم فيها أعظم تزكية لأهل العلم، فإن الله ذكر شهادتهم بعد شهادته سبحانه وتعالى وبعد شهادة ملائكته. قال العلماء: والشهادة تقتضي التزكية، فإنه لا يستشهد إلا بالعدول، فدل على عدالة أهل العلم، ولهذا جاء في الحديث أنه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، اصطفاء من الله، يصطفي من شاء من خلقه بالعلم والفقه فيحملون العلم، وهم عدول الأمة في كل عصر. قوله: والملائكة يشهدون، أي بهذه الشهادة العظيمة، وهو أن الله أنزل هذا الكتاب بعلمه، وأعظم من يشهد بهذا جبريل عليه السلام، فإنه هو الواسطة بين الله تبارك وتعالى وبين نبيه صلى الله عليه وسلم في تبليغ هذا الوحي، فإن الله أنزل هذا الوحي على نبيه صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل، فهو من أعظم من يشهد بأن الله أنزل هذا الكتاب بعلمه على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وكفى بالله شهيدا، يعني يكفي شهادة الله عز وجل، ولكن هذا من باب زيادة تقرير الحق، وإلا فشهادة الله عز وجل كافية حتى لا يظن أن الله عز وجل لما ذكر شهادة الملائكة أن شهادته تفتقر إلى شهادة خلقه، بل شهادته تكفي. وأعظم من شهد هو الله عز وجل، وإذا كانت شهادة العدل تقبل مع عدل آخر، وفي بعض المواطن يتطلب شهادة 4 شهود مثل الشهادة في الزنا، وهذا لعظم هذا الأمر والاحتياط لتنزيل هذا الحد العظيم على من اتهم بهذا من المسلمين، وعامة الشهادة تقبل فيها شهادة الرجلين أو شهادة الرجل وامرأتين، وفي بعض الأحوال قد تقبل شهادة الرجل إن لم توجد الأدلة، ويعتضد لهذا بالقرائن عند بعض أهل العلم. والشاهد في هذا في قوله أنزله بعلمه دليل على أن هذا القرآن هو كلام الله، وأنه منزل من الله، وأنه كلام الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. إنا أنزلناه قرآنا عربيا أي أنزلناه وتكلمنا به قرآنا عربيا، وليس معنى ذلك كما زعم المعطلة قالوا خلقناه قرآنا عربيا، هذا باطل. الكلام لا يخلق، كلام الله عز وجل هو صفته، وكلام المخلوق صفته، والله عز وجل تكلم بهذا القرآن وهو كلامه. أنزله قرآنا عربيا أي تكلم به قرآنا عربيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال مجاهد: يتنزل الأمر بينهن بين السماء السابعة والأرض السابعة. أيضا قال المصنف رحمه الله قوله قال مجاهد، قال مجاهد يتنزل الأمر بينهن، هذا في سياق قول الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. في هذه الآية بيان أن الله خلق هذه السماوات السبع، وخلق من الأراضين مثلهن أي في العدد. والتمثيل قد يكون في بعض الصفات وقد يكون في معظمها، والتمثيل هنا في العدد. ومن الأرض مثلهن أي مثلهن في العدد، أي سبعة أراضين. يتنزل الأمر بينهن، يتنزل الأمر قال مجاهد بين السماء السابعة والأرض السابعة، لأنه ذكر السماوات السبع والأراضين السبع، قال يتنزل الأمر بينهن، فشمل هذا تنزل الأمر بين السماء السابعة وهي أعلى السماوات، وبين الأرض السابعة وهي أدنى الأراضين. يتنزل الأمر بينهن، الأمر هنا هو أمر الله الكوني، وهو قضاؤه وإيجاده وما يقضي في خلقه سبحانه وتعالى بأمره الكوني. وأيضا قد يشمل تنزيل الأمر الشرعي، وهو أمر الله عز وجل الذي أنزله منه تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الآية أظهر في الأمر الكوني، أي أمر الله الكوني فيما يقضي به في عباده من الأرزاق والإيجاد والإعدام، وما يعز به ويذل، ويعطي ويمنع، ويعافي ويشفي، ويبتلي بالمرض من شاء، كل ذلك بأمر الله الذي يتنزل على خلقه بحكمته تبارك وتعالى. وهذا فيه أيضا أن الأمر هو من كلامه، فوصفه بأنه يتنزل، ومعلوم أن نزوله من الله. فالآية الأولى أنزله بعلمه في الأمر الشرعي، وهذا يتنزل الأمر بينهن في الأمر الكوني، وكلا الأمرين من كلامه، فأمره الشرعي من كلامه الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، ومنه القرآن. وأمره الكوني هو المذكور في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا أمر كوني، يأمر بأمره الكوني من شاء من خلقه فيمتثل بالوجود أو العدم. وقد يكون هذا الأمر يخاطب به بعض الملائكة الذين يمتثلون أمره بما شاء في عباده، مثل أمر الله ملك الموت بأن يقبض الأرواح، وأمر الله عز وجل إسرافيل بسوق السحاب وإنزال المطر وسائر الملائكة الذين يأمرهم الله عز وجل بأمره الكوني الذي يقضي به في عباده. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت خيرا. الذي هو موكل بالسحاب هو ميكائيل، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور. والمقصود أن الله عز وجل يأمر الملائكة ممن أوكل إليهم هذه الأمور ويمتثلون أمر الله عز وجل. هذا الحديث ذكره المصنف من حديث البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك. هذا الحديث من أذكار النوم أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المسلم إذا آوى إلى فراشه أي إذا أتى فراشه للنوم فإنه يأتي بهذا الذكر العظيم الذي فيه التوكل وتفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى، فقل اللهم أسلمت نفسي إليك. اللهم بمعنى يا الله أسلمت نفسي إليك، يعني استسلمت وانقدت إليك، انقادت نفسي لأمرك الكوني والشرعي فأنا مستسلم منقاد ومنقاد لكل ما أنت فاعل فيا، وإنما كان هذا عندما يستعد للنوم، فإن النفس والروح تفارق البدن ولها بها تعلق وقد تعرج إلى السماء وتسجد تحت العرش كما جاء في روح المؤمن إذا آوى إلى فراشه عن طهارة عرجت روحه إلى السماء. وهذا التعلق تعلق خاص وتعلق الروح بالبدن، فناسب هنا أن يذكر النفس وأنه أسلم نفسه إلى ربه تبارك وتعالى، ليس له من الله مهرب وإنما سلم نفسه لله، والله عز وجل إن شاء أن يقبض هذه الأنفس في النوم وإن شاء أرسلها فهي كلها في قبضة الله. فهذا إعلان استسلام وانقياد تام من العبد لربه. وذكر النفس، والنفس هي أحد جزئي هذا الإنسان، فإن الإنسان مركب من روح وبدن، فهذه اللفظة متعلقة بالروح وبالنفس، ووجهت وجهي إليك، أي أني توجهت بقصدي إليك. ويعبر بالوجه يقول وجهت وجهي إليك، لأن الوجه هو في مقدمة الإنسان، وهو الذي ينظر به ويتوجه به من مكان إلى مكان. ويطلق أيضا على التوجه الحسي على التوجه المعنوي في قوله وجهت وجهي إليك، أي أني توجهت بقصدي وبحاجتي إليك. يخاطب بهذا ربه تبارك وتعالى، وأنه مقبل على الله متوجه إلى الله تبارك وتعالى. وذكر الوجه لشرفه، والمقصود هنا أنه ما يتوجه به في سائر أموره توجه به إلى الله، وهذا من التوكل على الله تبارك وتعالى. وفوضت أمري إليك، هنا ذكر الأمر العام وهو سائر ما يتعلق به الإنسان من أموره الدينية والدنيوية. فوضت أمري إليك، تفويض هو التوكيل، كما يقال فلان فوض فلانا أي وكله. وتفويض الأمر إلى الله هو تمام التوكل على الله. والإنسان يجوز أن يوكل ولا يجوز أن تتوكل عليه، فالتوكل على الله والتوكيل يجوز للإنسان. يجوز إنسان أن يقول وكلت فلانا، ولا يجوز أن يقول توكلت على فلان، لأن التوكل هو تفويض الأمر إلى الله عز وجل واعتماد القلب على الله تبارك وتعالى. وأما المخلوق فإنك لا تعتمد بقلبك عليه، وإنما تسند له أمرا ظاهرا، وأما اعتماد القلب فيكون على الله تبارك وتعالى. وفوضت أمري إليك، أي سائر أموري من الأمور الدينية والدنيوية، أي أسندتها وفوضتها إلى الله. وألجأت ظهري إليك، ألجأت ظهري إليك، ذكر الظهر لأن عليه مدار البدن، فذكر النفس وهي أحد جزئي الإنسان، وذكر هنا الظهر الذي هو يمثل البدن وما وقوام الإنسان. وقوته ترجع إلى استقامة الظهر، فإن قوام الإنسان وقيامه وحركته مدارها على هذا العضو العظيم من البدن وهو الظهر وما في ذلك من الفقرات، وعلى هذا مدار حركة الإنسان. ولهذا إذا حصل في الظهر شيء فإنه مؤثر على سائر البدن بخلاف غيره من الجوارح. ألجأت ظهري إليك، أي أني اعتمدت في سائر أموري على الله تبارك وتعالى. وعبر بالظهر لأنه عليه الاعتماد في القيام والجلوس، فألجأ ظهره إلى الله عز وجل يتقوى بربه على سائر أمره وعلى سائر أحواله. ثم قال رغبة ورهبة إليك، أي أني فعلت هذا وأنا راغب فيما عندك من الخير، وراهب من ذنوبي ومن تقصيري ومن أخذك لي بذنوبي. وهذا حال المؤمن، أنه يكون بين الرغب والرهب، بين الخوف والرجاء، إذا نظر إلى الله وإلى أسمائه وصفاته فإنه يرجو الخير، فإن الله غفور رحيم، جواد كريم، بر حليم، يرجى خيره. وهذا رجاء المسلم في النجاة، رجاءه في ربه لا في اعتماده على عمله. وإذا نظر الإنسان إلى تقصيره وإلى ذنوبه وإلى ضعفه وإلى كثرة الفتن وإلى ما يستقبل من أمره لا يدري أيثبت على الطاعة أم لا، فإنه يكون في رهبة وخوف ووجل وخشية. ولهذا لا يزال المؤمن بين الخوف والرجاء، خاصة في مقام الدعاء، كما قال الله عز وجل في الأنبياء أنهم يدعون الله عز وجل رغبا ورهبا، يدعونه في مقام الرغب فيما عند الله، ويرهبون ما عند الله ويرهبون من الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وأن يعاقبهم بما كسبت أيديهم. قال: لا ملجأ ولا منجا إلا إليك، لا ملجأ ألتجئ إليه من مكان أو حال أو إنسان أو مخلوق، وهذا بخلاف ما يخاف من المخلوقين، فإنك تلتجئ إلى مكان تكون فيه آمنا. وأما الله عز وجل فلا ملجأ ولا منجأ ولا منجأ منه إلا إليه، ليس من الله مهرب ولا قدرة على الخلق في الهروب وفي تحقيق النجاة. لا ملجأ يعني يأويني من مكان أو شخص أو معين، ولا منجأ أي ما تكون به النجاة وما يكون به السلامة من الهلاك. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أي ليس لي ملجأ إذا طلبتني، وليس لي منجأ إذا أردت عقوبتي إلا إليك، ألتجئ إليك وأفوض أمري إليك. وهذا تمام التوكل على الله في كل أمر وفي كل حال. وهذه الفقرات المتقدمة كلها تدل على فقر المخلوق إلى الله، كل هذا في توسل المخلوق لله تبارك وتعالى بضعفه: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. كل هذا يدل على فقر المخلوق لخالقه. ثم توسل إلى الله ببعض أعماله الصالحة: آمنت بكتابك الذي أنزلت، آمنت بكتابك الذي أنزلت. وهذا هو موطن الشاهد من الحديث للترجمة: آمنت بكتابك الذي أنزلت. والكتاب هنا القرآن، وقد يقال أن هذا إيمان بكل الكتب، فيكون الكتاب هنا جنس. آمنت بكتابك أي بجميع كتبك التي أنزلت على خلقك. وقد يراد به الكتاب الخاص وهو القرآن. آمنت بكتابك الذي أنزلت أي أنزلته منك بعلمك وهو من كلامك، وبنبيك الذي أرسلت، وبنبيك الذي أرسلت. وهذا توسل إلى الله بالإيمان بالكتاب وهو القرآن، وبالنبي الذي أنزل الله عليه القرآن، وهذان أصلان عظيمان بعد الإيمان بالله: إيمان بكتب الله وإيمان برسل الله. وعلى هذه الأركان، وهي أركان الست، الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، على هذه مدار الإيمان. وبنبيك الذي أرسلت جاء في بعض الروايات أن من ذكر هذا الذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: برسولك الذي أرسلت، فقال: بل بنبيك الذي أرسلت. وهذا دليل على أن باب الذكر باب توقيفي، ليس لنا أن نغير وأن لا نحدث شيئا لم يدل عليه النص. أما باب الدعاء فإنه أوسع من باب الذكر، ولهذا لما قال الرجل إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، قال ما الذي تقول؟ قال أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، قال حولها ندندن، هذا في مقام الدعاء، قال حولها ندندن، ما ألزمه بدندنته ودندنة معاذ، وإنما قال حولها ندندن. هذا دليل على أن الدعاء لا يلزم فيه أن يكون الدعاء بالألفاظ المأثورة، بل ما أتى ما أتيت بالمعنى فالدعاء صحيح، ولكن الأفضل هو أن يكون الدعاء بالمأثور الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما باب الذكر فليس لنا أن نغير في الألفاظ، ولهذا مدار الذكر على هذه الأذكار، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه هي ألفاظ الأذكار، وقد يجمع بينها ويؤتى ببعضها منفردا. أما أن نأتي بألفاظ جديدة محدثة فإن هذا لا يجوز، وقد تكون هذه الألفاظ صحيحة، مثل من ذكر الله قال الله أعظم الله أعظم الله أجل الله أجل، هذا صحيح، لكن ما شرع لنا أن نذكر الله بهذا، أو لو قال الله عظيم الله كبير الله جليل الله سميع الله بصير، هذا كله حق، لكن لم يشرع لنا أن نذكر الله بهذه الألفاظ، وإنما نأتي بالألفاظ الشرعية، وهذه الألفاظ قد تكون مقيدة بزمان أو مكان أو بعدد أو بحال، فالمقيد نأتي به على قيده، والمطلق لا نقيده بقيد، هذا هو الاتباع. هذا باب عظيم ينبغي أن يضبط، لأن بعض الناس يظن أن الأمر واسع وأن هذه الأذكار له أن يأتي بها في كل وقت، أحيانا قد يأتي بأذكار النوم في الصلاة، فالسنة أن تأتي بالذكر في موطنه. وأما الدعاء فلا بأس أن تدعو بالأدعية سواء داخل الصلاة أو خارجها في الصلاة، خاصة الصلاة النافلة لا بأس، أما الأذكار الذي شرع لنا مثلا في الركوع أو في السجود أو بين في الجلسة بين السجدتين أو في التشهد، يجب أن يلتزم المسلم بما ثبت في السنة دون زيادة أو نقص. قال فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة، هذه ثمرة وثواب من حافظ على هذا الذكر، أنه إن مات من ليلته مات على الفطرة، والفطرة هي الإسلام، أي أنه يموت على التوحيد وعلى الإيمان، وهذه الألفاظ العظيمة تدل على تمام التوكل على الله والإيمان بالله، فإذا مات عليها المسلم يموت على الفطرة. وإن أصبحت أصبت خيرا، وإن أصبحت يعني أدركت الصباح أصبت خيرا، توفق للخير، وهذا من أسباب التوفيق، فإن المسلم إذا نام على ذكر يرجى له التوفيق أن يستيقظ ويصلي ويقوم ويشهد الصلاة مع الجماعة ويوفق لخير، وإذا نام على غير ذكر لربما استحوذ عليه الشيطان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من نام على غير ذكر بال الشيطان في أذنيه، ونحن نصدق بهذا ونؤمن به، ويرى أثر هذا في بعض من ينام من غير ذكر، يقوم وهو خبيث النفس ومتعب ومرهق، ولربما أصابه بعض الأمراض وقد ينام عن صلاة الفجر، وإذا ذكر الله حافظ على هذه الأذكار وعلى ما ورد من الآيات التي تقرأ عند النوم كآية الكرسي والمعوذتين مع النفث عند القراءة ومسح الجسد، فكل هذا من أسباب التوفيق ومن أسباب السلامة من الشيطان الذي يستحوذ على الإنسان في حال نومه إن لم يذكر الله، لأن الإنسان يضعف فيكون عرضة لكيد الشيطان في حال نومه، وهذا تحصين للمؤمن إذا ما نام عن ذكر فإنه في حفظ من الله وفي كلاءة من الله تبارك وتعالى. الشاهد في قوله آمنت بكتابك الذي أنزلت، أي أن القرآن هو كلام الله عز وجل الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو من كلامه الذي يعتقد المسلم أنه صفة من صفاته تبارك وتعالى. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب وزلزلهم. زاد الحميدي رحمه الله تعالى قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي خالد قال سمعت عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، يعني يوم الخندق، وسمي يوم الأحزاب لتحزب الكفار من القبائل التي كانت محيطة بالمدينة وأتوا من مكة ومن نواحي عدة من هذه الجزيرة، وتواعدوا على أن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأن يستأصلوهم وأن يقضوا على هذه الرسالة وهذه الدعوة المباركة، أرادوا ذلك، والأمر لله من قبل ومن بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، أي في غزوة الأحزاب للمدينة، واليوم المقصود به وقت تلك الغزوة وليس المقصود به يوم معين، كما يقال يوم بدر يعني في غزوة بدر. قال: اللهم منزل الكتاب، اللهم يا الله منزل الكتاب، أي الذي أنزل الكتاب وهو القرآن وهو كلام الله عز وجل، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. سريع الحساب، وصف الله عز وجل نفسه بأنه سريع الحساب وهو أسرع الحاسبين. قال العلماء: حساب الله لعباده ليس كالخلق يحتاجون إلى عد وإلى روية وإلى تذكر وإلى معرفة الجزاء لكل إنسان، فإنه سريع الحساب لأن علمه قد أحاط بكل شيء، لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه المخلوق الضعيف الذي حتى إن بعض العلماء قال يعد بأصابعه، المخلوق أحيانا يحتاج إلى أن يعد بأصابعه ويتذكر ويتفكر ويتدبر ثم يتذكر الحقوق وإعطاء الحقوق لأهلها. فالله عز وجل سريع الحساب، يحاسبهم كنفس واحدة، أحاط بأفعالهم علما لا يعزب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية، هم في صعيد واحد لا يعلم عددهم إلا خالقهم، يحاسبهم حسابا سريعا، وكل يكلمه ويخاطبه بما يناسب حاله ليس بينه وبينه ترجمان ولا وساطة، وإنما يتولى حسابهم بنفسه، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، حساب إلى الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، وأما الحساب فهو لله تبارك وتعالى. سريع الحساب هذا توسل إلى الله بعظم صفاته، منزل الكتاب الذي به مدار قوام الدين، وسريع الحساب الذي عليه مقام الحساب والجزاء، فذكر منزل الكتاب لأن الشرع يعرف به، وسريع الحساب لأن منازل الناس يوم القيامة والفصل بين الخلائق يكون بالحساب، فهو منزل الكتاب سريع الحساب. قال اهزم الأحزاب، اهزم الأحزاب يعني اجعل الهزيمة تقع فيهم وتصيبهم. فلم يستعن النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق، وإنما استعان بالله، اهزم الأحزاب. ما أخذ يعقد اتفاقيات ويستنصر بالمخلوقين، وإنما توجه لرب العالمين. اهزم الأحزاب وزلزلهم، والزلزلة هو التحريك بشدة، أي زلزل أقدامهم وقدر عليهم هذه الزلزلة التي تقوضهم وتفسد وتقوض ما أرادوا، وقد سلط الله عليهم الرياح فزلزلتهم زلزالا عظيما وقوضت خيامهم ومزقت شملهم فرجعوا خائبين، سلط الله عليهم جندا من جنوده وهي الرياح، والله عز وجل على كل شيء قدير. فالمسلم عندما يقف على هذه النصوص يعلم أن النصر من الله، وإذا تكالب أعداء الإسلام لا يقول المسلم أنه لا رجاء لنا في هزيمتهم، عندهم أسلحة وعندهم تقنية وعندهم طائرات وعندهم صواريخ، ليس عندنا مثلها. نعم هذا صحيح، لكن عندنا ما ليس عندهم، عندنا الإيمان، عندنا التوكل على الله، عندنا التضرع لله. ولهذا كانت جيوش المسلمين قديما تنصر بالدعاء، وكثير من المعارك الفاصلة مثل بدر وأحد وحنين وبعد ذلك في عهد الصحابة القادسية واليرموك كان عدد الكفار أكثر من المسلمين، ومع هذا نصر الله جنده بإيمانهم. فلا يستبعد المسلم نصر الله، ولا ييأس، فإن اليأس تنافى مع الإيمان، لكن نبذل الأسباب في أن ننصر دين الله، فإذا نصرنا دين الله نصرنا على أعدائنا. وانتصار الأعداء علينا اليوم ليس لقوتهم ولكن لضعفنا، ليس هؤلاء في انتصارهم على المسلمين لقوة فيهم، بل هم ضعاف في إيمانهم وفي نفوسهم وفي أبدانهم وفي عزائمهم وحتى في أسلحتهم التي دلت الشواهد على أن بها خلل كبير. ولكن هناك حرب إعلامية صورون المسلمين تفوقهم في كل شيء، لهم تفوق، لكن ليس كما يصور لبعض المسلمين أن هؤلاء كما يقولون يعرفون ما في بيوتنا، ولو أن الرجل حدث زوجته بشيء تعرف هذه الدول المتقدمة عن طريق التجسس كل شيء، هذا شرك في الربوبية. هؤلاء ليس عندهم من العلم والمعرفة بكل ما يدور، وقد ثبت في بعض الحروب أنهم بأجهزتهم وسائر التقنية التي معهم يحلقون فوق بعض الدول ولا يعلمون ما تحتهم حتى يقومون بإرسال الوفود الذين يقومون بالتفتيش. إذا كانوا يعرفون هذا لماذا يرجعون إلى الطريقة التقليدية ويأتون ناس ويفتشون وينظرون؟ ولكن هناك حرب إعلامية تصور للمسلمين تفوقهم في كل شيء من أجل هزيمة المسلمين داخليا. كيف ينصر المسلمون وهذه الهزيمة في نفوسهم معتقدين تفوق أعدائهم وأنهم أفضل منهم في كل شيء؟ بل هم مخذولون، ويكفيك في خذلانهم أنهم على الشرك وعلى الكفر، وأن الله عز وجل ذكر اليهود والنصارى في كتابه ووصفهم بصفات عظيمة أنهم أهل ذل وخزي. فليس تفوقهم علينا الآن لقوتهم، وإنما هي قوة موهومة، ولكن السبب هو ضعف المسلمين، ضعفهم في دينهم وفي عقيدتهم وفي تمسكهم بعبادتهم وبأخلاقهم. فهذه عبرة للمسلمين في أن الله هزم الأحزاب وشتت شملهم بما أرسل عليهم من الرياح التي مزقتهم ورجعوا وهم خائبين، لم ينالوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بسوء. قال المصنف زاد الحميدي أراد بذلك التصريح بالسماع بخلاف قتيبة بن سعيد، فإنه عنعن، والحميدي صرح بالتحديث، وهذه فائدة تتعلق بالإسناد ويدل على قوة هذا السند الذي صرح فيه بالتحديث. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، فكان إذا رفع صوته سمع المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. وقال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، لا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا، أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما وختم به هذا الباب في قول الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. هذا في خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، والجهر هو رفع الصوت بالكلام حتى يسمع، والمخافة هو خفض الصوت حتى إن الكلام لا يسمعه من كان قريبا من الرجل. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال: أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، أي أنزل الله هذه الآية والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكان متسترا على دينه، وكان يخفي بعض أمره على المشركين، ولم يجهر في بداية الأمر بالدعوة في كل مكان وفي كل موطن حتى أمر بذلك. فكان إذا رفع صوته سمع المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. كان إذا رفع صوته بالقراءة وسمعه المشركون سبوا القرآن ومن جاء به، وقيل أنهم سمعوا ذلك منه فقالوا: لو سمعنا هذا مرة أخرى سببنا هذا الكتاب ومن أنزله ومن أنزل عليه، تعالى الله عن ذلك. فأنزل الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال بعض المفسرين: لا تجهر بصلاتك حتى يسمعها المشركون، ولا تخافت بها حتى تخفى على المؤمنين. والمقصود هو أن يسمع أصحابه دون غيرهم لهذه المصلحة العظيمة. قال: ولا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون، فإذا سمعوا آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا دليل ارتكاب أخف الضررين، ودليل على مراعاة المصالح والمفاسد. فلا يأتي إنسان الآن يقول أنا في بلد إذا كان يؤذى في دينه يقول أنا سأرفع ويجهر بالقرآن ولا أبالي بهم، فقد يترتب على هذا سب الله أو امتهان القرآن أو التعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للمسلم أن يتسبب في ذلك. وهذا باب عظيم ينبه عليه العلماء، وهو مراعاة المصالح والمفاسد، وأن المفسدة إذا الأمر إذا ترتب عليه مفسدة عظيمة فإنها تدرى المفسدة العظيمة بما دونها، وتترك المصلحة التي يعني تطلب إذا أدى يعني تركها إلى مصلحة أعظم. قال ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، فالمقصود هو إسماع أصحابه والمؤمنين وعدم الجهر حتى لا يحصل بذلك أذية من المشركين. وابتغي بين ذلك سبيلا، يعني بين الجهر الذي يسمع الكفار وبين الإخفات الذي لا يسمعه المؤمنون، إنما يكون رفعا للصوت بين الأمرين بين هذا وهذا. قال أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن، فهذا فيه درء لمفسدة وتحقيق لمصلحة، درء مفسدة أذية المشركين وتحقيق مصلحة انتفاع المؤمنين والحرص على قيام هذا الدين بسماع الصحابة رضي الله عنهم لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم وانتفاعهم به. الشاهد في قوله أنزل ورسوله صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا الإنزال هو من الله، وهو لهذه الآية التي هي متضمنة لأمر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم، هذا يسأل عن كيفية الحصول على الدروس الماضية، والأخ محمد جزاه الله خيرا يجيب بأنها موجودة على موقع الشيخ على تويتر، ومن أراد يعني أخذ الرابط يراجع الأخ محمد بعد الصلاة. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول ذكرتم في حديث اللهم أسلمت نفسي إليك أن في قوله آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت أن هذا توسل بالإيمان بالقرآن والإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، يقول فأين الدعاء؟ أي هل يكون التوسل بدون طلب؟ جزاكم الله خيرا. هذا متضمن الطلب ومتضمن الحفظ، لأنه هذا التوسل في مقام الطلب، وهو حفظ الله عز وجل لعبده عند نومه أن يكون في حفظ وكلاء من الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول نريد من فضيلتكم بيان التفصيل في مسألة التوقيف في مسألة الأدعية والأذكار، ما الذي يلزم فيه التوقيف وما الذي يكون عاما؟ جزاكم الله خيرا. هذا بحسب ما ورد في السنة، فالتوقيف إذا ورد الحديث بلفظ يجب أن يلتزم بهذا اللفظ، لا يزاد عليه ولا ينقص، مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وردت في بعض الأذكار لا إله إلا الله، وفي بعضها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفي بعضها له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وفي بعضها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وفي بعضها زيادة هو حي لا يموت. وهذه متفاوتة، بعضها تكون في أذكار الصباح والمساء، وبعضها تكون في الأذكار المطلقة، وأوسعها الدعاء في ذكر السوق، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هذا من أوسع ما جاء في الذكر، فيلتزم به وهكذا إذا جاء في بعض المواطن الذكر مقيد بشيء فإنه يلتزم به، مثل ما جاء في بعض الأحاديث من قال سبحان الله، في بعضها من قال سبحان الله وبحمده، في بعضها من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فتفاوت هذه الصيغ، فيلتزم المسلم بالصيغ، وهذا من أنفع ما يكون، هذا ثمرة العلم، أن تتعلم السنة كما أنزلت وكما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر الله كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك التوقيف المتعلق بالأحوال والزمان والمكان، فإن هذا أيضا من نوع التوقيف، أذكار النوم توقيفية، أذكار الصباح توقيفية، أذكار الأحوال عند إتيان الأهل، عند دخول الخلاء، عند الخروج منه، عند الطعام، عند الشراب، سائر الأحوال المتعلقة بأحوال المسلم جاءت فيها أذكار ينبغي الالتزام بها. كذلك المكان، مثل الذكر المشروع عندما يرقى الصفا والمروة والدعاء في عرفة، وكذلك عندما يحاذي الركن حجر الأسود ركن اليماني، ما يقول أيضا بين الركنين، كل هذه من الأذكار المقيدة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال عبر الشبكة، يقول السائل: هل هناك فضل في الصلاة في الروضة؟ جزاكم الله خيرا. الدليل دل على فضل الروضة عموما، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهذا دليل على فضل هذه البقعة من المسجد على غيرها، ولم يرد في تفضيل الصلاة أو الذكر أو القراءة في الروضة، ولكن العلماء يذكرون دائما قاعدة أن كل ما دل الدليل على تفضيله من الأمكنة والأزمنة فإن العمل يفضل بفضل المكان والزمان الذي تؤدى فيه العبادة. نعم. حسنا يكمل السير، يقول: ما صحة حديث صوت المرأة عورة؟ أنا لا أعلم أن هذا حديث، ولكن اختلف العلماء في أن صوت المرأة عورة أم لا بناء على اجتهاد، والمرأة هي في بدنها عورة وصوتها مختلف فيه، ولا شك أن صوت المرأة إذا خضعت في القول قد يكون فتنة، وأما إذا سلم من ذلك وكان لحاجة فإنه لا بأس أن تتكلم المرأة لحاجتها، ولو كانت عند الأجانب إذا لم تخضع في القول. نعم. صلى الله عليه وسلم. أيضا يسأل عن حديث: من نام على وضوء فأدركه فيه الموت فهو عند الله شهيد، يقول: هل يصح؟ ما يحضرني شيء في الحكم عن الحديث، يراجع في كتب أهل العلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. هذا سائل يقول: ما رأيكم في من يقيد تحريم الإسبال بالخيلاء؟ جزاكم الله خيرا. هذا غير صحيح، لأنه في الحديث الآخر: ما زاد عن الكعبين ففي النار، وهذا لم يقيد بالخيلاء، لكن الإسبال له مرتبتان، إذا صاحبه خيلاء فهذا أعظم، وهذا لا ينظر الله إليه، وأما إذا لم يصحبه خيلاء فهذا محرم، وهو دون الأول في العقوبة، ولكن الإسبال في ذاته محرم ولو لم يكن عن خيلاء، ولهذا أبو بكر رضي الله عنه كان إزاره يسترخي، فأمره وكان يتعهده، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لست منهم، يعني من الذين يسبلون، وما قال إنك لست من أهل الخيلاء، وإنما أخبر أنه ليس منهم لأنه كان يتعهد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من يقول بأن القرآن من صنع الله؟ هذا قول باطل، ومفهوم هذا أن القرآن مخلوق، لأن الصنعة هي خلق، كما جاء في الحديث إن الله يخلق كل صانع وصنعته، وجاء في بعض كتب أهل العلم إطلاق الصانع على الله، هذا لم يرد في النصوص لكن مشهور عند المتكلمين، وبعض أهل العلم يخاطبهم بما يعرفون كما يحصل في كلام شيخ الإسلام أحيانا. فعلى كل حال الصنعة والصناعة هذه تدل على الخلق، فلو قيل إن القرآن صنعة الله هذا مفهومه أن هذا المتكلم يعتقد أنه مخلوق، وهذا باطل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يكفي المسلمين الأخذ بالأسباب الشرعية فقط، أو لابد من الأخذ بالأسباب المادية أيضا، بحيث إن هناك من يحث الناس على الأسباب المادية ويقول إن ضعفنا من عدم أخذ الأسباب المادية، فما الصحيح في ذلك جزاكم الله خيرا؟ الصحيح أن يأخذوا بالأسباب مع التوكل على الله عز وجل، لا يعطل الأسباب المادية. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الدرع ولبس المغفر واستعد لقتال الكفار واستشار أصحابه وأمر بحفر الخندق وأخذ الأسباب، فهكذا نتخذ الأسباب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نتوكل على الله وندعو الله ونخلص النية في قتال أعدائنا، هذا هو المشروع. فلا نعطل الأسباب المادية، ولا نعتمد أيضا على نقول التوكل دون أن نفعل شيئا من هذه الأشياء، لأن بعض الناس يشيع يقول المسلمون ينصرون بالتكبير، والقسطنطينية في آخر الزمان تستفتح بالتكبير، هذا حق، لكن يريد أن يستدل بهذا إلى أن لا نتخذ سلاحا ولا عدة، والله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فأمرنا بأن نتخذ العدة وأن نتخذ القوة لقتالهم مع التوكل على الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن يدعى الله سبحانه وتعالى بصفاته بدون أن يتوسل بها؟ يدعى الله بأسمائه، وأما الصفات لا يدعى بها، لا تدعى الصفة وإنما يدعى بها، فلا يقال يا رحمة الله يا مغفرة الله، وإنما يقال اللهم إني أسألك بمغفرتك وبرحمتك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل للمسلم أن يقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم عدد قطرات المطر وحبات الرمال وما أشبه ذلك؟ هذه بدعة محدثة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا نأتي فيها بألفاظ جديدة، وإنما نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم كما علم النبي صلى الله عليه وسلم خيار الأمة وهم الصحابة، ومن أراد الفضل فأكثر من هذه الصيغة دون أن تدخل عليها شيئا جديدا. نعم. صلى الله إليكم. هذا السائل يقول: في قول الله جل وعلا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الظروف، أم المؤمن مخاطب بهذا أيضا جزاكم الله خيرا؟ هذا فيه في بعض الأحوال، إذا كان الرجل بحضرة أناس أو في مسجد فإنه لا يجوز له أن يرفع الصوت فيؤذي الناس، وكونه يسمع بعض قراءته من باب التعليم هذا مشروع، ففي بعض المواطن نعم، وفي بعض المواطن مأمور فيها بالجهر مثل الصلاة الجهرية، في بعضها مأمور بالإسرار مثل الصلاة السرية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين التسمي بقاضي القضاة والمفتي العام، وهل النهي عن التسمي بقاضي القضاة لذاتها أم سدا للذريعة جزاكم الله خيرا؟ قاضي القضاة لا يجوز، لأن يقال قاضي القضاة الله عز وجل هو أحكم الحاكمين، وهو الذي يقضي في القضاة وفي غيرهم، وأما المفتي العام ليست من هذا الباب، هذا جهل. مفتي العام هذا مصطلح يعني أن هناك مفتين يعني خاصين، وهناك مفتي عام يرجع إليه، هذا منصب علمي وإداري موجود الآن وليس فيه أي محذور. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز هجر القريبات بسبب عدم لبسهن الحجاب والالتزام بالدين جزاكم الله خيرا؟ الواجب هو الإصلاح والنصح للهجر، فإذا كان الإصلاح يتطلب الهجر نعم، وإذا كان الإصلاح يتطلب الرفق واللين والنصح برفق هذا هو المشروع. المشروع هو الإصلاح للإفساد، والهجر وسيلة والتألف وسيلة. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليهجر صاحبه، وإنما قال فليغير. وهذا التغيير قد يكون بكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان لربما رأى المنكر فتبسم تبسم المغضب، هذا من الإنكار. كان ابن مسعود وأصحابه إذا رأوا أناس على منكر تبسموا وقالوا مهلا رحمكم الله. فبعض الشباب الآن يظن أنه لا إنكار إلا بالهجر، ومن لم يهجر فهو مضيع مميع. وإذا قيل بالضوابط الشرعية قالوا هذا إنكار لعبادة الهجر، حتى إن أحد المتعالمين كتب في رسالة أن الهجر عبادة يجب أن تحقق. وأنا أقول هذا نظير من يقول قطع اليد عبادة، ها، وقطع الرؤوس عبادة. فهذه عبادة عندما يقتضي المقام، عندما يأتي السارق قطع يده عبادة. لكن أن تأتي في أمة تقول لا بد أن نتقرب إلى الله بقطع يد أو بقطع رأس أو بجلد رجل، إذا لم يوجد في الأمة من يستوجب الهجر كيف تقول عبادة؟ هي عبادة في موطنها. فلا نعمم، هذا من الغلو أن يأتي لبعض العقوبات وبعض التعزيرات ويجعلها عبادة ويقول المسلمون عطلوا عبادة الهجر، هذا جهل. مثل من يقول المسلمون عطلوا عبادة قطع اليد. إذا لم يوجد في المسلمين سارق لا بد أن نقطع يد، هذا جهل. هذه عبادة وهذا تعزير وهذا حد في موطنه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم من شرب الخمر وزنى قبل البلوغ؟ إذا كان مميزا فإنه يؤدب على هذا، وإن كان الحد يعني لا ينزل عليه، ولأن هذا فيه اعتداء كالزنا على الغير لا بد أن يعاقب، والمؤاخذة تكون بعد البلوغ. لكن في بعض الأحوال يؤاخذ الصبي المميز ببعض الأمور ويؤدب، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، هذا قبل البلوغ. فهذا يدل على أن بعض العقوبات قد يعاقب بها الصبي الذي لم يبلغ. وإن كان الأصل أن العلماء كما جاء في الحديث حتى الغلام حتى يبلغ، لكن قد يؤاخذ في بعض الصور وفي بعض الأحوال ويعدب ويعذب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يصح الحديث الذي ورد فيه أن من عاد مريضا استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي أو حتى يصبح؟ يقول ومن أراد أن يعود مريضا لنيل هذا الأجر ولم يجد مريضا يعرفه، فهل يجوز له الذهاب لبعض المستشفيات وعيادة مريض ولو كان لا يعرفه؟ لا بأس أن يعود مرضى المسلمين، بل هذا هو المشروع.